بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الصوت كويس كده؟ الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على محمد الذي أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عايز بقى سريعا كده اللي شاركوا معانا في التحديات لأول مرة، لو في حد موجود شارك لأول مرة يقول، لو في حد شارك لأول مرة معانا يقول، حد شارك معانا لأول مرة المرة دي؟ حد اول مره يشارك معانا المره دي في الخشوع تاني مره؟ يعني انا شاركت الرسول عندنا، شاركت الاسبوع الماضي بس ما كنتش حاضره. يعني انا بتكلم على، احنا عندنا اخذنا اربع مرات، ثلاث تحديات وتحدي مجمع. فتاني معلش سجدة خشوع كده، انت دخلتي في التحدي المجمع ولا دخلتي في التحدي الثالث والمجمع؟ التحدي الثالث والمجمع، كلام جميل جدا. يبقى الثالث والمجمع. طب حاجة ورسولي أنت العالمين، الثالث والمجمع. الصلاة نور. هبة القرآن، أنتي معنا من الأول. هبة القرآن معنا من الأول. الصلاة نور، الأخت باسم الصلاة نور. الصلاة نور. مش لسه مش عارف تدخل الغرفة. الأخت مها محمد اشتركت في التحدي الأخير. حاضر مها محمد. طب تمام، انا عايز بقى اعرف منكم كلكم مين فيكم اللي دخل معانا التحديات اللي فاتت. خلاص مها محمد، انت سجلتي كده معانا ان انت دخلتي في التحدي الاخير، المجمع الاخير. عبير كل لحظه كده عبير اشوف انا كنت مسجلها ولا لا. فعلا انا اسف والله، فعلا مش مسجل. طب الاخت عبير دخلت معانا ايه؟ الأخت عبير دخلت معانا إيه؟ الأخت عبير تقولي كده دخلت ما شاء الله كل تحديات. أنا آسف جدا فعلا. تمام خلاص زي الفل كده احنا إيه؟ يلا طب سريعا بقى، أم براء اللي أنت أم براء ومصطفى؟ المباراة اللي هي مباراة 5-5-0، مباراة مصطفى. تمام كده خلاص تمام. محمد حميش، محمد حميد انت ما شاء الله، محمد نجم السنة دي ما شاء الله عليك. روعة القرآن، كنت بشارك دون الكتابة ودخلت المجمع. ما هو لا، روعة القرآن لازم تخش كله. طب روعة القرآن انت دخلت كم تحدي غير المجمع؟ خلاص روعة القرآن انت دخلتي كام حاجة غير المجمع؟ كنت بقوم بيهم كلهم ما شاء الله. خلاص ماشي، ادي التلاتة. سوسن بتقول بس كنت مقصرة في الحضور بسبب امتحانات التأجيل. خير الحمد لله. سجد خشوع بس تحدي المجمع مش عملته كله، يعني التطويل في السوق. مش مشكلة، ما تشكوش على نفسكم. الاخت صلاة نور هنا على الغرفة باسم سوسن. يعني الصلاة نور هيها برضو نفس الاسم سوسن. خلاص تمام كده. طب سجلت كده. سريعا كده اللي دخل التجمع التحدي المجمع مين؟ سريعا كده اللي دخل التحدي المجمع مين؟ اللي دخل التحدي المجمع مين؟ طب هستأذنكم ينفع حد فيكم يكتب مين اللي دخل؟ لاني مش يعني كله بيكتب ورا بعضه كتير وانا مش بلحق وبتضيع وقت. ممكن حد فيكم يكتب كله ويبعته على لمرات الشيخ احمد طاهر؟ مين ممكن تكتب وتبعته لمرات الشيخ احمد طاهر؟ مين؟ ها خلاص اغسل سبيل ايه انا ماشي خلاص توكلي على الله. يا ريت تسجلي لي كل اللي دخلوا دلوقتي وكتبوا انا او ممكن مشرفات الورش مش فارقه مفيش مشاكل يعني. انا بس يعني الحاجه اللي انا بحب اعملها ان داخل انشطه الماده بحاول اشغل الكل يعني انشطه الماده ما بعتبرهاش حاجه اداريه. المهم عشان النهارده عندكم تحدي هيعمل تحول ان شاء الله جامد يعني في التحديات اللي فاتت. خلاص خلاص بقى انا خلاص سواء الاخت امال او الاخت مخديجة او اخت سلسبيل حد يكتب لي مين اللي دخل وتبلغوني وتبعتوه بس ايه سريعا للشيخ احمد طاهر بعد ما تخلصوا. كله بقى يكتب يا جماعه كله يكتب عشان بس ما فيش حد يقع مني لان كل مره بغلط وبوقع ناس والاثنين جست يغيروا اسمائهم او الثلاثه جست يغيروا اسمائهم. مين فيكم بقى مستعد للتحدي بتاع النهارده؟ حد فيكم قدر حد فيكم مين اللي سمع المقطع؟ مين اللي سمع المقطع؟ حد قدر يستشف في حاجه من المقطع؟ حد قدر يستشف في حاجه من المقطع؟ انا كنت عملت كده في لغز صغنون كده للي سمعه. ايوه السلق بتاع السلق. حد قدر يعني يشوف يستشف منه حاجه؟ حد دور عليها في البخاري كده وشاف الحديث ده فين؟ حد شاف الحديث في البخاري فين؟ حديث دوت طب اقوله في الاخر احسن بقى. خلينا ايه نشوقكم كده لايه لنهايه الحديث. التحدي بتاعنا قصورة الكلمات. لا كان هو ليه علاقه النهارده بالتحدي بتاع النهارده. طب نبدا بقى مع بعض ان شاء الله. نبدا مع بعض جاهزين؟ لا السلق دي بقى حاجه تانية. ما خلاص بقى عشان هقولها لكم ان شاء الله دلوقتي. الصوت واضح كده يا جماعة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. والنهاردة مع تحدي جديد، مع عبادة جديدة، مع نفسية جديدة جميلة بنواجه بها المجتمع من حوالينا واحنا منطلقين الى الله من خلال عبادة الاخلاق اللي الله سبحانه وتعالى جعل ليها اجور وعطاءات غير طبيعية، فتوحات غير طبيعية يعني بالتوازي بالضبط مع عبادة الصلاة والصيام والحج والعمرة. عبادات اسمها عبادة الأخلاق، عبادات النبي صلى الله عليه وسلم جعل جاره في الجنة هو هذا الشخص اللي تعبد إلى الله بعبادة الأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم أقربكم مني منزلا أحسنكم أخلاقا. والنهاردة مع عبادة النهاردة عبادة بنسأل بعض فيها سؤال. لما النهاردة تعرفي انك انت ممكن ربنا يغفر لك ذنوبك بسبب اطعامك لاختك الغنية، هل المعنى ده متوفر عندنا؟ هل المعنى ده موجود في صدورنا ان في اجر للاخت ان هي تفطر اختها على سندوتش الصبح وهم رايحين الكلية مع بعض، او انها وهي في نص اليوم تجيب لها علبة عصير تعزمها عليها؟ هل احنا عندنا افق اطعام الطعام والتفريق بينه وبين الصدقة؟ هل احنا متخيلين ان الانسان الكريم دوت الله سبحانه وتعالى لما بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ببداية الدولة الاسلامية في المدينة جعل النبي صلى الله عليه وسلم يزرع بعض الأمور اللي بالبداية كده. ما شاء الله ما شاء الله، هو الحديث اللي فعلا الأخت رحمة مصطفى جابته جزاه الله خيرا. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يزرع بعض أمور هو عارف صلى الله عليه وسلم ان ديت بوحي من الله هي اللي هنقدر من خلالها نرسم صورة للدولة الإسلامية. الصورة ديت كان بدايتها حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي رواه عبد الله بن سلام، قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة انجفل الناس وقيل قدم رسول الله قدم رسول الله قدم رسول الله، فجئت في الناس لأنظر، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجهي كذاب، فكان أول شيء سمعته تكلم فيه رسول الله قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام. وأطعموا الطعام يعني يا رسول الله أنت بتبني دولة مفروض أن هي هتسود العالم، أول حاجة تقولها لهم ما تقولهمش السمع والطاعة، ما تقولهمش اعصموني ان النهاردة ان انتم ممكن يموت منكم ناس وممكن الجهاد هو دوت يكون اخر حياتكم معايا، هتكملوا معايا ولا مش هتكملوا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اخذ البيعة العقبة الاولى والثانية في مكة، ده كان مفتاح الدخول، ولكن انتشار وفتح وخير مش اساسه الجهاد خالص، لان اساس نشر الدين بتاعنا ما كانش اساسه السيف، كان اساسه الحب، كان أساسه النموذج الجميل. فكان أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام، بس كده. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك حاجة أكبر من كده، بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم إنك أنت لما تكون بتفطر عند حد أو بتتغدى عنده ويقدم لك أكل بتقول له أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وتنزلت عليكم الملائكة. ياه، الملائكة بتتنزل للي بيطعم إخوانه. يعني أنا النهاردة لو عايز بيتي يتملى ملائكة أعمل عزومة وأجلم فيها كل صحباتي، هو ده دين؟ طب تخيلوا لو في واحدة ما بتحضرش معاهد بقى ولا بتدي دروس ولا هي عندها أي ناحية من الدين، ولكنها أخت ملتزمة سواء منقبة أو مختمرة وبتحب الناس بالنموذج اللي النبي صلى الله عليه وسلم رسمه لنا، فمن خلال النموذج دوت عرفت ان هي المفروض يبقى ليها جو اجتماعي ظريف بينها وبين اللي حواليها كل فترة. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دعي الى طعام لا يرفض ابدا، لا يرفض ابدا. ليه؟ لانه عارف النبي صلى الله عليه وسلم كويس ان الناس في خلق اساس خلقتهم بالنسبة لهم موضوع الاكل دوت موضوع شهوة، ما هوش طمع، ما هوش جشع. يعني النهاردة ان احنا نجمع الاكل ده مش عيب فينا، لا لا، ده حاجة في اساس خلقتك. زي ما كل انسان كل راجل بيبحث عن امرأة عشان خاطر ده غريزة جواه والعكس صحيح، هو برضو نفس المشهد، نشهد ان واحد لما تقوله تعالى ما اعزمك على اكل حاجتين، الاكل غريزة فيه وحب الود ما بين للناس ده غريزة فيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يألف قلوب الناس فأعطى لأعربي غنم بين جبلين، فذهب إلى قومه وقال أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فالمشهد اللي احنا فيه ده مشهد جبلي، مشهد ملوش أدنى علاقة إن مين فيكم بيحب الأكل ومين ما بيحبش. يعني مفيش حد يبرر لي ويقول لي أصلا أنا ماليش تقل على الأكل، لا لا لا، ده أنا بالضبط بقولك النهاردة إن أنت عندك حاجة اسمها دين، دين وصلت عليكم الملائكة دوت اللي انتوا الرواية اللي انتوا جايبها دي مش الرواية اللي أنا قصدها، الرواية اللي أنا قصدها رواية الإمام أحمد وصححها الشيخ الألباني نصها بالضبط أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة. فعشان كده احنا محتاجين ان احنا النهاردة نرسم صورة جديدة من صور الدين اللي احنا افتقدناها. صورة النهاردة التحدي اللي هدولكم تحدي مبسط خالص، عشان خاطر اللي فيكم قاعد يقول انت يا دكتور ما انتش عارف بقى النهاردة عشان اعمل عزومة هتتكلف قد ايه، لا لا لا، الحل بتاع النهاردة حل جميل جدا جدا، التحدي بتاع النهاردة غير مكلف تماما، تحدي ما فيش واحدة فيكم هتدفع اكتر من 50 جنيه 40 جنيه في كل التحدي بتاع النهاردة. فعشان كده واحنا بنرسم مع بعض الرسمة ونعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول احب الطعام الى الله، قال له هو ربنا فيه بالنسبة له أكلة يحبها أو أكلة يحبها لنا وأكلة ما يحبهاش؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعامه الايه الموائد يدعى إليها الغني ويمنع عنها الفقير؟ على العكس بالضبط بقى، ربنا بيرضى لنا، أو باللفظ الصحيح ربنا بيرضى لينا الطعام اللي بتكسر عليه الأيادي. وده بقى صميم التحدي بتاعنا النهاردة، الطعام اللي بتكسر عليه الأيادي هننفذها إن شاء الله تطبيق عملي، علشان وإحنا بناكل نقول هو ده أحب الطعام إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خياركم. يا ترى بقى خيارنا يا رسول الله مين؟ اللي جاهد ولا اللي صلى ولا اللي لبست النقاب طب ولا اللي بيقوم الليل 11 ركعة؟ ما كل دول كويسين، وفي كذا خياركم ذكرت، لأنها مهياش وفيش حاجة أحسن من حاجة، هم كلهم حلوين بالتوازي. طب يا ترى بقى خياركم الجديدة دي إيه؟ خياركم من أطعم الطعام. خياركم من أطعم الطعام، ياه حديث صهيب، حديث صهيب رواه صهيب بن سنان الرومي، قال صلى الله عليه وسلم: خياركم من أطعم الطعام. فأنت النهاردة تبص لنفسك وتقولي: هو أنا في طريق للجنة وطريق للدين ممكن أكون بيه داعية وأنا سعيدة؟ هو مش الدعوة كلها بهدلة؟ هو الدعوة كلها مش صدام مع اللي حواليا؟ هو أنا بجد ممكن أكون داعية بالأخلاق وأخد الأحسنات دي كلها؟ آه والله أنت ممكن، يعني ممكن عند ربنا ليا فضل زي اللي شغالين في الدعوة زي الشيوخ؟ آه يعني أنا ممكن أخد طريق جميل؟ آه ممكن أخد طريق جميل وسهل جدا، أبقى سعيدة فيه وأبقى متناسبة مع قدراتي، إن أنا حفظي ضعيف وإن أنا همتي مش قوية وعالية؟ آه ممكن. الدين ليه طرق كتير بس إحنا نضيقينها شوية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي الإسلام خير؟ تاني، أيوة تاني، يعني خير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الطعام إلى الله، وحديث تاني في البخاري: أي الإسلام خير؟ يا ترى بقى أي الإسلام خير؟ صيام اثنين وخميس وثلاث أيام في كل شهر و11 ركعة؟ لا، أي الإسلام خير يا رسول الله؟ حديث عبد الله بن عبد العاص: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام. ياه، تطعم الطعام؟ يعني أنا النهاردة السندوتش اللي بعزمه صاحبتي دوت ده دليل على ان ديني كويس؟ اه والله. صدقوني انا دلوقتي انا بتكلم معاكو انا بتمنى بجد ان انتوا تصدقوا، لان في كتير يعني طول عمر او كتير من حياتنا كنا واخدين الكلام دوت ان هو اه جميل جميل جميل بس اهم حاجه نشتغل في الدعوه. لا والله، ده دعوه، ده دين. انا اعرف ناس دينها كده، دينها ان هي تجمع 10 اصحابها على أكلة جميلة، ويكون منهم الناس الصالحة والناس الطيبة والناس اللي مش ملتزمة، يقرب من بعض، يعمل بيئة. هو كل اللي يملكه مثلا فلوس، وبالتحدي اللي هنعمله النهاردة حتى والله من غير فلوس، هو اللي يملكه قلب، اللي يملكه مشاعر، اللي يملكه نقاء وصفاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ لما سئل قال: أن تطعم الطعام. طب بعد ما أنا خلاص عملت الجو الجميل دوت، وعملت أحب وعملت نموذج لقعدة في أكل هي أحب الجلسات إلى الله التي يكون فيها الطعام، وعلى الناحية الثانية أنا عملت نموذج من الدين هو من أفضل النماذج في الدين، تعالوا بقى خدوا معايا جديد، أنتوا كمان شغالين مغفرة لذنوبكم طول ما أنتوا قاعدين. ياه بجد، يعني أنا النهاردة لما أكون ماشية مع صاحبتي وأجيب بسكوتة وأنا داخلة أديها لها، دي ممكن تكون مغفرة لذنوبي؟ مش كده وبس، ده انت كمان ممكن تخش بيها الجنة. لا بجد، انت كده ده كده بنهزر بقى؟ لا والله. النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما سأله جد يزيد بن المقدام بن شريح، خلاص، قال رسول الله اخبرني بشيء يوجب لي الجنة. راجل عجوز بقى كبير بيقول: يا رسول الله انا عايز حاجة توجب لي الجنة، انا عايز حاجة كده يعني ايه في الجون، انا عايز حاجة احس بيها ان انا متصل الى العرش، جاري على الجنة، حاسس فيها ان انا بكل خطوة فيها بقرب من ربنا 10 خطوات. قال: يا رسول الله دلني على شيء يوجب لي الجنة. الله اكبر، ده واحد عايز، استغفر الله، يعني كأنه بيتقلى على الله، كأنه بيقول يعني انا مش انا اللي هتقلى على الله، ده ربنا اللي هيضمنها لي، يعني انا باخد من ربنا شيك، انا استغفر الله، انا باخد من ربنا ضمان ان انا داخل الجنة. يا ترى ايه هي العبادة دي؟ قال: موجب الجنة، كرسول صلى الله عليه وسلم موجب الجنة إطعام الطعام وإفشاء السلام وحسن الكلام. هو ده يعني أنت من شوية تقول أي الإسلام خير، وبعد كده خلتها موجب الجنة، وبعد كده قبلها أحب الطعام إلى الله، وقبلها بشوية خياركم من أطعم الطعام، يعني أنا أفضل إنسان، وتديني أفضل تدين اللي هو أي الإسلام خير، والجنة موجبة ليا، والقعدة اللي أنا قعدها دي هي من أحب الجلسات إلى الله. هو أنا مين؟ أنت الأخت الطيبة البسيطة خالص اللي ممكن ما بتعرفش تعمل دروس، بس أنت إنسانة عندك من الهمة في باب من أبواب الدين اللي ربنا شرح صدرك ليه ما شرحش لصدره كتير من الناس. كتير من الناس بتبص بالشبر، خمس كتب وإجازتين وتلاتة وأربعة، أنت سعيدة بعد أخذت الحاجات ديت؟ لا والله أنا مش سعيدة. طب هو أنت هتوصلي لربنا وأنت مش سعيدة؟ أصل الدين ابتلاء. لا لا لا لا، مين اللي قال كده؟ الدين ابتلاء بس مش هم وغم. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول آسف، قال الله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الله نزل القرآن لما قالوا شقي يا محمد، انتوا كم واحدة فيكم شقت من قبها؟ كم واحدة فيكم شقت من قبها؟ كم واحدة فيكم شقت بصحبتها؟ كم واحدة فيكم الدين بالنسبة لها كان مصدر شقاء؟ تراجع نفسها، تراجع نفسها، لان مش هو ده النموذج. خلاص، الدين فيه ابتلاء، انا بقول الدين فيه ابتلاء بس مش فيه هموم. يعني الدين ملخصه انسان يظله مظلة الابتلاء احيانا احيانا ولا تنقطع عنه السعادة. وصل كده الاخت ايه؟ الدين قد يظلك يعني تبقى مظلة ليك برضه، قد يظلك الابتلاء احيانا ولكن السعادة لا تنقطع. الملتزم عمره بيقول يا رب لما بيستجاب ليه. طب ازاي ده النبي بيقول ان احنا ممكن يستجاب وممكن ما يستجابش؟ ايوة، الاستجابة اللي انت طلبتيه ممكن تيجي وممكن تتأجل لك في الاخرة، ولكن الرضا والطمأنينة والسعادة مضمونة لكل من سار في طريق الدين. يا طب انا يدوب انا عايزة كده بس، انا يكفيني كده خلاص. وحتى يعني الاستجابة ان احنا ناخد المطلوب ده حاجة جميلة، ولكن انا عايز اقول حاجة. النهاردة كل واحدة فيكم حصل لها مشكلة النهاردة، وانا حصل لي برضو معاها بالتوازي مشكلة النهاردة، هي كان ربنا نزل عليها سكينة وتحلت المشكلة بعد اسبوع، انا فضلت متوتر وعصابي تعبانة وتحلت برضو المشكلة بعد اسبوع. انا استفدت ايه؟ انت مارست حياتك بصورة طبيعية، والسبعة ايام كانوا محسوبين في حياتك. انا السبعة ايام عطلوا لي شغلي وعطلوا لي حياتي وعملوا لي مشاكل وتنرفزت على ناس وتعصبت على ناس. فأهم حاجة انتوا سعداء بالدين. التحدي بتاع النهاردة ده من مصادر السعادة بالدين، وهفكركم اللي فيكم هتكرروا معنا في الكام اسبوع اللي بقينا مع بعض في المعهد كذا مرة، هتشوف كويس جدا ازاي ان الدين فيه نقاط جمال بتدخل الجنة في الدنيا وفي الاخرة. جنة الدنيا اللي هي الايه؟ الاخوة. جنة الاخرة اللي هي الاخوة، ولكن فيه عالم غير العالم اللي هو الجنة. عشان كده النهاردة واحنا بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرو بن عبسة اتيت رسول الله فقلت يا رسول الله من تبعك على هذا الامر؟ مين اللي مشى وراك في الدين ده؟ مين اللي مشى وراك في الدين ده؟ فقال رسول الله حر وعبد. فقلت ما الاسلام؟ قولوا لي انتوا تتخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم رد على عمرو بن عبسة وقال له ايه؟ فقال له ما الاسلام؟ قال طيب الكلام واطعام الطعام. يعني تحدي التودد والتحدي بتاع النهارده ده ملخص اسلامك. انت مسلمه بجد؟ اللي حاسه ان هي سهل عليها ان هي تنتقد الناس وتلزع الناس؟ لا لا حضرتك، ده انا اسمها دعوه. لا لا لا لا، اللي ما بتعرفش تقول كلام حلو بس بتعرف تدعو الى الله دي احيانا بتبقى عقد. ايوه عقد. ما هو ما لحظه بس، القلب اللي يتسع ان هو يحتوي الناس وفي نفس الوقت يعجز على ان هو يعطيهم من الحنان في الدين بعيدا عن الدعوة، ده يبقى فيه ايه؟ في خلل. ازاي بتقول ان انت داعية وخايفة على اللي قدامك ومش قادرة تقولي كلمة بحبك، مش قادرة تقولي لها كلمة بحبك؟ ازاي انت النهاردة وانت بتتعامل في دينك بتتعامل بوشين، عندك وش مع الناس وانت بتكلمهم عن الله؟ انا اعرف دعاء كده، اعرف دعاء كده تشوفه على المنبر تقول الله عليه، ده زمانه والله في وسطنا لا يطاق. انا عايز اسأل سؤال بس، هو الدين ده حضرتك بتاع المنابر بس؟ طب ما هو حضرتك الدين ده مش كده، الدين مش كده، الدين ان انت تكون اصلا في ذاتك محبوب، ان انت تكون في ذاتك بتعرف تحب. اللي ما بيعرفش يحب ما بيعرفش بيدعو، يعني في ناس بتحب تبقى جداد، تحب تقول كلام كده، يعني لو قلت لها انصحيها بصورة غير مباشرة تلاقيها عصبها تعبت. لما تقول له روح اقعد معاه ودي له بونبوناية، يعني انا في تحدي اعمله لكم هقول لكم عليه اللي هو تحدي البونبوني. انا بصرف شهريا، يعني كده ممكن عمري ما قلت لحد، بس اقول لكم بما ان احنا مع بعض في ايه في سفينة ايه المادة ديت، انا بصرف شهريا حوالي 90 جنيه على البونبوني. بشتري كرتونة 2 كيلو من نوع معين فخم كده من ايه من البونبوني، وببدأ ان انا اوزعه طول ما انا ماشي. فكنت واقف مع واحد صاحبي والله من كام يوم، فلقيت عربيه مشغله ايه اغاني بصوت عالي قوي، فانا ما يعني انا كنت مستعجل جدا، فقمت فاتح الشنطه وقمت واخد كبش البونبوني. كانوا مشغلين اغاني بصوت لا تتخيلوه، لا تتخيلوه ان انت تتخيلوه، يعني انا كنت مصدع من الصوت، بس كنت باخد منه الفلوس وحساباته وماشي بسرعه. قمت مطلع البونبوني قمت داخل عليهم بونبوني بونبوني بونبوني، طفوا الاغاني. والله فضلت واقف بعديها يجي خمس دقايق بخلص مع الراجل شغلي ولا شغلوا اغاني ابدا. فده نموذج اخش على طول على اي حد مشغل منظر، اي منظر ما يعجبنيش اخش بالبونبوني اوزع على الناس خلاص. انا بقى في عندي ناس في شغلي بكلم دكتور معايا في الشغل رايح له، فبكلمه فبيقول لي مين؟ بقول له ابو سليمه اللي بتاع البونبوني. قلت له ايوه. فخلاص انت النهارده بدات انك تبني نموذج ديني جميل، كله بقى منتظرك. انا عندي عميل في الشغل حصل بيني وبينه اختلاف في الشغل، فقال لي خلاص الحساب هيقف عند كده وكلام من ده. دخلت عليه وهو متعصب الاسبوع اللي فات، قال لي في البتاع الكلير بتاعك دوت هاتولي بس، قمت حاطط له حبه كتار، قال لي روح خد يعني. فسبحان الله جبت مبلغ انا لم اتخيل ان هو كنا نخلصه بسبب كده. عيشوا نموذج سعادة الدين وانشروا الدين بسعادتكم، انشروا الدين بسعادتكم، نفسي تكتبوها دي، ننشر الدين بسعادتنا. يعني الناس هتحب الدين عشان نفسها تكون زيكم. انا عايز بس اقول لكل واحدة فيكم شايلة هم الناس، ملكيش دعوة، ملكيش يعني ما تشيليش هم الناس، انت مش مكلفة بهداية الناس، انت مكلفة بالدعوة الى الله. بالراحة بس بشويش، بلاش العصبية، بلاش لما تشوف واحدة متبرجة تتعصبي، لان انت الدين ما بيقولكيش تعصبي، الدين بيقولك انك اخرك لاما تنكري بقلبك لاما بلسانك لاما لا بايدك ديت لو هو انت حاكم، مالكيش انك تنكري بايدك الوقتي. فالنموذج اللي احنا عايزين نبنيه نموذج واحدة لما بتتكلم، يعني عايز اسأل سؤال، في بنت نسبة كام البنات المتبرجة، ردوا عليها على السؤال ده، نسبة كام البنات المتبرجة مش عارفة انها غلط؟ كله يرد كده عليا، نسبة كام البنات اللي مش اللي متبرجة عارفة انها مش غلط ها؟ حاسين ان هم كويسين مش غلط، يعني بنت لابسة بنطلون ضيق وحاسة انها كويسة. اوضح السؤال تاني، شايفة ان البنطلون الضيق بتاعها والفيست الضيق ان هي كويسة؟ وانا انتوا بتقولوا الكلام ده منين؟ انا دخلت مجتمعات كلها، الكلام ده مش كتير خالص، انتوا لما فهمتوا سؤالي بالعكس، مستحيل. البنات المتبرجات دولت شايفين نفسهم كويسين؟ لا لا لا خالص خالص يا جماعة النهائي. لا لا انا دخلت في اوساط يعني لا تتخ يعني بص يعني انا يعني بس النموذج كان نموذج السعادة، انا كنت الى حد ما في وسطهم نموذج مش منتقد. انا شفت نماذج تمار نفسي في وسطهم هيتجننوا، كنت اكلمهم عن ربنا هيتجننوا، بمعنى هيتجننوا ان انا اكلمهم عن ربنا. كان ايامها في كنت مثلا في 2004 ولا حاجة مثلا كده، كنت ساعتها كان مدرسي في حاجة معينة مختلطة، فكان ساعتها الموبايلات اللي هي القديمة كان فودافون بتبعت رسائل فيها آية وحديث. أول بس ما قلت يا جماعة في كذا كذا كذا كذا يا ربنا كله عملها. اخوانا أنا عايز أقول لكم بس على حاجة، هو ماشي اخت امال كلامك صح، بيبرروا، في فرق بين بيبرروا لما يكونوا حاسين ان هم في وضع اتهام، خليكي بس معايا، لما يكونوا حاسين ان هم في وضع اتهام هيبرروا 100% هيبرروا، ولكن لما يكون في وضع الكلام عن جنة الدنيا. انا بقالي فترة لا اتكلم الا عن اخبارك ايه واخبار نفسيتك ايه. هو انت مفرق ما بين نفسيتك، انت مفرق ما بين نفسيتك وما بين متعتك؟ يقول لي يعني ايه؟ قريتها. تعالى بقى، في حاجة اسمها النفس اللي مصدرها المتعة السعادة، وفي حاجة اسمها المتعة. اقول له اسألك سؤال، لو واحد ليلة دخلته متجوز انسانة في عينه قمة الجمال، وهو داخل يوم الدخل على الباب اتصل بيه واحد قال له الحق ايه؟ قال له المخزن اتسرق. بلاش المخزن اتسرق، الطلبية اللي انت كنت ناوي تعملها باظت، بلاش نقول حاجة ضخمة، باظت عادي، هيعملها تاني او هيشوف بديل او مزاجه تعكنن، هل هيقدر يستمتع بليل دخلته؟ لو واحد النهاردة داخل في مطعم وطلب اكلة سي فود ملهاش حل رهيبة، وبعد كده قام واحد دخل عليه وهو بياكل قال له خلي بالك الفلاني اللي كان معاك هيجيب لك فلوس النهارده ما جابهاش واجلها لبكره. فبقول له ده اسمه متعه، الاكل اللي قدامك ده اسمه متعه، وفي حاجه تانية اسمها سعاده اللي هي جوه نفسيتك، اللي هو انت قال الله ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. لو مسه الخير بتتعب، طب انا اعمل ايه؟ طب ازاي؟ طب اروح فين؟ واذا مسه الخير منوعا، خايف يضيع منه. اول ما بتشوف جو جميل ما بتفكرش تستمتع بيه، بتقول يا ترى هيخلص امتى وهيضيع امتى، تبص لبنتها خايفه لا تموت، تبص لحالتها الماديه خايفه يحصل مشاكل، هلو منوعه خايف ان كل حاجه تضيع منه. الا مين؟ الا المصلين. اقول له بقى اخبارك مع الصلاه؟ انت بتصلي مش بس مش عشان ربنا مش محتاج صلاتك، ربنا بيقول ان الانسان خلق دي يعني عارف لما الصين بيصنعوا خلاص بيصنعوا لعبة ويعملوا فيها مشكلة عشان تبوظ بعد شهر عشان نشتري تاني، فأقوم أقوله النهاردة انت اعرف ان خلقك ربنا، وربنا قال ان الانسان خلق. عارف يعني خلق؟ يعني موجودة في كل واحد. يعني احنا دلوقتي مع بعض 42 واحد واحدة دلوقتي على المعهد، ال 42 هلوعين، ما بين واحدة الهلع بتاعها بيبان في تصرفاتها، وما بين واحدة بتهري جواها او بتكبتم جواها وضغطها بيعلى معايا. فالنهاردة انا برسم النهاردة جو جميل، برسم النهاردة جو جميل، جو انك انت وانت بعيد عن ربنا وانت بعيد عن الصلاة انت ما عندكش ايه؟ ثبات انفعالي، اللي هو معنى هلوعة بقى اسمه ثبات الانفعالي. يبقى انت النهاردة لما هتصلي هتلاقي نفسك متزن، وخلي بالكم تحدي تكبيرة الإحرام جاي وهتبقى فضايح. علشان كده احنا النهاردة التحدي بتاعنا عشان بقى ما نطولش، كان في حبة أداب كده هسيبهولكم بقى، خلي الشيخ أحمد ينزلولكم على الواتس تمام، عشان بقى نخلص النهاردة بدري. التحدي بتاع النهاردة بقى، حد فيكم يقدر يتوقع التحدي بتاع النهاردة ايه؟ انا قلت ان هو ولا منك هتعملي عزومة للناس، بس هتعملي عزومة من غير ما تكلفي كتير. حد بقى يقدر يقول لي ازاي؟ حد كده يتوقع؟ لا، محدش قال صح لغاية دلوقتي. لا لا لا لا برضو. لسه برضو محدش قالها. لسه برضو محدش قال. لا يا جماعة كده ما ينفعش بقى. ده انا توقعت انكم هتفقشوها من اول مرة. فين ياسمين مجدي ومها محمد ومالي والدنيا وعفو ربي وعبير ورقية وبنت الاقصى وام محمد و... فين يا جماعة الناس؟ ها؟ لا لسه برضو محدش عارف يجيبها خالص. انا قلت النهاردة ان احنا هنعمل تحدي هيبقى فيه عزومة جميلة جدا، خلاص عزومة جميلة، ولكن مش هتكلف الواحدة فيكو في وجود الناس في بيتها اكتر من 50 جنيه. لا لا لا لا، فراخ ولحمة وكفتة وحاجات جميلة. لا لا لا، العزومة فراخ ولحمة وكفتة. يلا فراخ ولحمة وكفتة. لا برضو لا، انا بجد يعني لا انا كده بجد هزعل. ايوه ها ها، سوسن قالتها ايه الاخت اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ الصلاة نور. بس كده الاخت الصلاة نور قالتها خلاص. هي الاخت سوسن هي الصلاة نور ولا لا يا جماعة؟ عشان برضو مبقاش ان انا بقول اسماء مش تبع مكتوب قدامي سوسن، بس اظن انتوا قلتولي الصلاة نور. هي بقى اللي قالتها، اللي هي بقى اكتب لكم بقى بالاسم المتعارف عليها عندنا. لو الشيخ احمد طاهر سمعني دلوقتي يخش يكتب. وصلت ولا لا؟ بتسموها بقى خديوة جمعية اسمها ديش بارتي. هي اسمها ايه؟ ديش بارتي. كل واحدة فيكم هتعمل ديش بارتي وهتصور لنا الديش بارتي. بجد انا صراحه قال الديش بارتي فين؟ ما خدتش بالي والله، معلش. خلاص لا مش في المسجد طبعا، هتعمليها في بيتك. هتتصلي بيهم تقولوا عارفين اللي بيلعبوا كوتشينه، تتكلمي 5 صاحباتك بتحبيهم وعايزه تشوفيهم من زمان، هتقول لهم بصوا عارفين اللي بيلعبوا كوتشينه وبيطلع لهم احكام، تقول لهم اه. قول لهم بقى الراجل عندنا واحد في المعهد عامل علينا حكم، ممكن ديش بارتي في جنينة طبعا جميل جدا، عامل علينا حكم ان احنا نعمل ديش بارتي الاسبوع دوت. يعني ايه الحل؟ قول لهم الحل بقى ان بص، واحدة فيكم هتجيب فرخة، واحدة فيكم هتجيب 1/2 كيلو لحمة، واحدة فيكم هتجيب طبق مكرونة بشاميل، حلة مكرونة بشاميل، واحدة فيكم هتجيب رز كبسة، وواحدة فيكم هتجيب جلاش. ايه رأيكم؟ انا الفكرة دي بطبقها اسبوعيا. الفكرة دي انا بطبقها اسبوعيا. ها يلا مين اللي جاهز؟ ينفع قرايب طبعا مش اصحاب، بس انا بقول بس يعني ايه القرايب. هتتدبسي بقى، هتكلمي بنت خالتك هتقولك طب اجيب محمد اخويا جوزي معايا ويقعد بقى. الصحبات يعني ايه؟ مفيش يعني معروف ان هي اصحاب. الرجال غير النساء. لا والله انا زوجتي عملتها وعملت عزومة يوميها وهي خارجة، كنت انا برضو مساعدها في شوية حاجات كده يعني خاصة بيهم، فاشترطت عليها تجيب لي طبق. والله اكلت طبق، جابت لي ربع فرخة وجابت لي مش عارف ايه السمبوسة بالجبنة ومش عارف ايه كل اخت ليها طعم في اكلها مختلف عن التانية. عملت لي طبق، قلت لها بص انا حاسس ان انا اكلت في 5 مطاعم مختلفين. اكيد بص الاخت محمد بتقول صعب ان اصحاب المقربين انا خارج مصر او على الاقل مش في نفس المحافظة. لازم خديها فرصة وابني علاقات جديدة. خلاص ذات النقابة انا ناوي اعملها، بس هعملها مع بنات ايتام لاني عملتها الاسبوع اللي فات لاصحابي. جزاك الله خير والله كويس، خلاص جميل جدا. اهم حاجة نشترك. خلاص اهم حاجة انا عايز صور الشيخ احمد طاهر يبعتها لي اللي فيكم تخلص الديش بارتي وتقوم مصورة الاكل قبل ما تبدأ اكل. كل واحد يجيب اكلة واحدة يا شيخ محمد. هتكلم انت شيخ محمد خمسة من اصحابك. لا دليفري ممنوع. انا بص اللي يجي لي يقول لي هجيب فلوس بقول له ما تجيبش فلوس ولا حاجة. لو مراتك مش هتطبخ الاكل ما تجيبش. تعال انت لان الاكل عامة بيبقى بزيادة. شيخ محمد تختار خمسة من اصحابك وتبعت لي على الفيس الصورة بتاعت الاكل. خلاص انت بقى كده تخلي بقى الوالدة كده مثلا ولا عندك يوم عاملين ايه عاملين الايه حاجة وكل واحد يعمل حاجة. لا انا عايز اسمها عايز العزومة تكون بيتوت في البيت حتى لو هتختاري اتنين بس تجربي تقربي منهم. يعني انا بساعدكم نوتو تنط او تعدوا حاجز ساعدوني تعدوه. لا لا لا لا في الشغل لا في الشغل ما فيش علاقات هتتبنى جوه البيت قاعدين قصاد بعض يعني بالشكل بقى الطبيعي في ألفة. يعني البيت بيجيب ألفة البيت بيجيب ألفة بالذات عند البنات بقى لما بتقعد وبتاخد راحتها شوية وبهزار وضحك وبيجروا مع بعض ويعملوا اللي عنده طبعا ظروف خلاص يعني يقول انا اقصى ما عملت يعني انا طلباتي واضحة. اللي عنده ظروف خلاص مفيش مشاكل. لا انا شايف في البيت اكسروا الحاجز ده. واللي في الاخر طبعا كلامي هيعمل له بعض اللي هو يعني ديستربنس اللي هو يعني ايه اللي هو اضطرابات كده بعض اضطرابات في حياته او مشاكل صغيرة مفيش مشاكل يعملوا اللي انتوا عايزينه. طبعا الافطار لو عملتوه افطار يبقى افضل 100 مرة من غدا. بس لو صحباتك مش ملتزمين خليها غدا او فطار واللي عايز يا جماعة تفطر تصوم تصوم تصوم شو تصوم شو براحتها. خلاص انا حاولت واظن بعضكم عارف ان انا اعملها ما بينكم ان اخواتي في المنصورة يعملوها مع بعض. المنصورة هي اكتر مكان متاح. بقيت البنات انا ما قدرت الشيخ احمد طاهر من كلامه ما قدرتش انا اتخيل ان هيبقى كده فخفت ان انا شتتكم فقلت كل واحدة تعملها. بس لو قدرتوا بقى تعملوها مع بعض افضل وافضل جدا جدا. انا اعرف ان في 4-5 من المنصورة لو قدروا يوصلوا لبعض يبقى جميل جدا جدا جدا. يعني هتخلي فيه تفاعل وروح رهيبة. اهم حاجة الموضوع ابعدوه عن الازواج عشان خاطر الموضوع ما يبقاش مرهق. اربعة واحدة هتجيب فرخة واحدة هتجيب بشاميل واحدة هتجيب مثلا جلاش واحدة هتجيب حلويات. ايه رأيكم؟ بس اللي بيجيب طبعا فراخ بيجيب مثلا معاه فرخة صينية بطاطس والتانية بتجيب جلاش واحدة مكرونة بشاميل واحدة حلويات. وبتاعت الحلويات دي بتكون مين؟ اللي هي عندها ظروف ومش تقدر تطبخ تقول لها خلاص هاتلك كيلو حلويات من اي محل وانت جاية. والله بقى هي ما هو يعني كل طبعا انا فاهم اختار حالا ان في ظروف هتبقى استثنائية. حاولوا بقى تتكيفوا. طبعا انا مش بضغط عليكم بس اتمنى ان الامور عنده سهلة يتحرك. والله اه ماشي اخت امة الرحيم زي ما انت بتقولي كلام جميل لو حاجة وسط يبقى رائع جدا مفيش مشاكل. بصوا يعني ايه انا مش هكسر القاعدة اللي انا قلتها. كسروها انتوا بس بهدوء. خلاص يعني بس اختها بقى هبة القرآن اسمعوني بس انا مش هكسر القاعدة مش هقبل باي تكسير للقاعدة. انتوا بقى ربنا مطلع عليكم كسروا القاعدة بهدوء. قولي يعني قولي انت مع نفسك قولي بص الكلام ده ممكن انا اتنازل بس عن حتة كذا طب هعمل كذا ده اخري خلاص انا راضي باخرك وتوكلي على الله. ما شاء الله ما شاء الله يعني انت الاخت سمير والمستقبل شكلكم ساكنين جنب قريبين من بعض ده شيء رائع جدا بتفرق كتير جدا. بس المرة دي بقى عايزين كده حاجة ايه تعملها بقى وان ايه وان لا ما فيش اكرامتك دي خالص. بعد كده الديش بارتي هي الحل. كلنا هنجيب وكلنا نجمع مع بعض ان شاء الله ونعمل حاجة جميلة جدا. فلو ممكن تفتح المجال انا لمشاركة بالطريقة اللي تناسب كل اخت ندوش. اه طبعا طبعا ما اقترح انا قلت كده في الاخر لو انت اخدت بالك. حاضر يا شيخ احمد تمام يا جماعة كده. في حد عايز حاجة تاني؟ ما فيش شايف تفاعلات. انا حاسس ان الناس التحدي ده تقيل عليكم شويه ولا ايه؟ تاني انا اللي بطلبه منكم اقعدي كده مع نفسك، اختاري اربعة من اللي حواليكي، ثلاثة يعني وانت الرابعة بتاعتهم، واستعينوا بالله كده وقولوا بصي خلاص هاتيها جارتك اللي فوقي وجارتك اللي تحتيكي، لو بلاش الجيران خلاص بلاش الجيران، خلينا في الكلية خلصوا، لو قرايب خليها قرايب. الاخت ام محمد دوري على اصحاب، ما هو انا مش عامل التحدي الا عشان خاطر اساعدك ان انت تعملي، يعني انا الوقت ضغطتك بطلب، انا الوقت ضغطتك بطلب، الطلب دوت هتفتحي من خلاله صحوبيات، واحده كنت بتقابليها في المسجد كل فتره وخدت رقم تليفونها بس، يعني بصوا محدش يضغط عليا في تكسير النظام، انا مش هغير السيستم، انا مش هغير، اللي عايز فيكم يغير انا موافق خلاص، اللي عايز فيكم يغير النظام انا موافق، ولكن معلش انا مش انا انا انا ما زلت مصر على ان هو في البيت وان هو في الاصحاب او دايره القرايب البنات اللي في سنك او ما طري او ما او او ما يكون في الدايره الحتميه، وانا قابل تاني وانا قابل بتكسير النظام لاقرب حل مناسب لكل واحده فيكم، بس ما فيش واحده ما تعملش، صدقوني انا بساعدكم انكم تاخدوا نقله في حياتكم تقيلة شوية بس في قمة المتعة في قمة السعادة اللي فيكم هتجربها، انا والله عملتها، كان الشيخ عادل شوشة في مرة عملتها، والشيخ عادل شوشة كان موجود، الشيخ عادل وصل ولا لا؟ الشيخ عادل كان موجود معايا، وكان جزا الله خير دكتور غريب برضو كان موجود في مرة، وجابوا والله اكل فوق الروعة فوق الروعة خلاص، فانا الامر ده مجرب وجاب نتيجة في قمة الاسعاد، واكبر سعاده ان الاخ اللي كان مستضيف اليوم دوت لما قابلني قال لي مفيش ديش بارتي كمان، او طبعا بيتريقوا عليا يقولوا البدعه اللي انت بتدعتها الديش بارتي ديت مفيش منها كمان، فاقول لهم اشمعنى، فقال لي اصل الاكل اللي انت سبته المره اللي بقى منكم المره اللي فاتت فضلت تاكل فيه اسبوع، فالجو بيبقى جميل، فرجاء يعني ايه يعني حاولوا معلش إيه ماشي اخت وسام، انا ماليش دعوه دلوقتي بالدار التحفيظ، انا ليا دعوه بيك انت خلاص، انا بكلمك انت بقول لك انا عايزك انت تبني تكوني قائده، ففي الدار دي عمل يخص الدار، لا انا عايز عمل يخصك انت كشخص خلاص. والاخت محمد فعلا اخت محمد تحاول تشوف من المعهد الاول تكسر الحاجز معاهم وبعد كده تنطلق، مفيش انت تقدري صدقيني انت يقينا تقدري، وانا متاكد ان انت اول واحده المره الجايه هنكون منبهرين باللي هي عملته. طبعا الشيخ احمد طاهر، بص الشيخ محمد استفيد خلال الحفله الديش بارتي انك انت تكون شخصيه لذيذه لابعد الحدود بدون الكلام في الدين، هو دي دعوتك، انت مش عاملها عشان الناس تتوب، انت عاملها عشان الاحاديث اللي انا قلتها لك النهارده ان اي الاسلام خير خياركم من اطعم الطعام، انت عامله عشان انت تخش الجنه مش عشان الناس تخش الجنه بس، ايوه زي ما اختي امه رحمه بتقول كده، عشان الاجور اللي احنا اخدناها، ما تركزوش مع بعض من اولوياتكم، ما تركزوش في الموضوع صعب، يعني صدقوني والله لو جربتوه ربنا هيعينكم ان شاء الله، انا عايز كده طول الاسبوع الشيخ احمد طاهر من اول بعد بكره بالكتير الاقيه باعت لي صور، محدش فيكم يبدا في الاكل لما يصور الاكل، انا عايز الجروب بتاع الواتس عندكم كده الناس كلها تسخن، وكنت باخد درس نحو فالشيخ بيقول ايه بباب العامل والمعمول، فبيقول ان المضاف المعمول المضاف اليه ده معمول، العامل بتاعه هو المضاف هو اللي ايه كسره، فلما جه عند المبتدئ قال والمبتدأ يرفع بالضمة وليس له معمول وليس له عامل وإنما يرفع بالابتداء، الله عارف إن إحساس إن المبتدأ مرفوع لأن هو اللي ابتدى، فيرفع الله كل من بدأ، فأتمنى أول حد فيكم هيستعين بالله ويبدأ يتوكل على الله هو يكون انطلاقة الانطلاقة، هو يكون البداية. عايز الأخوات قائدات الورش تكون عندهم حزيمة، اتصل بها في التليفون، يلا بس طب كلمي مين، ساعدوهم يا أخوات. ومش لازم قائدات الورش، أنا المادة بالنسبة لي أنا مش مؤسسية، المادة بالنسبة لي تفاعلية. الأخت ألاء نجم، الأخت أمينة، اتوكلوا على الله ورفعوا التليفونات، اتعرفوا على الأخوات واتصلوا بيهم وقولها يلا أنا النهاردة قررت أختارك أنت وتلاتة، أساعدكم لو أنتم مش قادرين تعملوا الدوش بارتي فأخذ القرار. لا سجد خشوع، لا اعزل من برة، اعزمي من برة، فيش مشاكل خالص، حقك انك تبقى ليك اصحاب من برة، اعزمي صحبات من برة، اخرجوا عن المجتمع، انطلقوا. ليه قافلين على نفسكم في خارج؟ يعني انا مش بقول لكم اخرجوا في الشارع اتفسحوا، انا بقول لكم اخرجوا من كومكم الى بيئة الايمان، الى انكم تقدروا. طبعا كل ده ومع الحفاظ على الحدود عشان خاطر ما تدخليش في حياتك افراد يفسدوها، طبعا دي مشكلة تانية، ولكن مش الحل للانعزال. الترتيب ياخد يوم يومين براحتكم، عايزين تبدأوا من يوم الجمعة ترجتوا على الجمعة كلكم، يبقى ربنا يبارك لكم جوه ويبقى كويس. بصوا انا حاسس ان انتم جواكم في حرب، احنا بنعمل كده في بيت والدتي شبه اسبوعين، انا واخواتي، ماليش دعوة باخواتك، انا بتكلم على صحباتك، انا بتكلم على جارات، على جيرانك. انا عايزكم بس تكسروا الحاجز، يعني معلش انا الى حد ما التجارب اللي جربتها معاكم يعني نسبيا يعني الى حد ما تجارب يعني انا شفتها، او يعني معلش صدقوني المره دي خلاص. الموضوع ما هو زي تحدي الوضوء يا اختي مثل الرحيم، ما هو زي تحدي الوضوء، هو مش هو بسيط وسهل، بس الحاجز في نفسي، خلاص الحاجز في نفسي. فانا بقول لكم التحدي انكم تاخدوا القرار، بس تاخدوا القرار، بس مجرد ان شاء الله ما تاخدوا القرار هتعيشوا في نعيم الاخوه، من فرحه الناس في التليفون، ثم من تفاعل الناس، ثم من جمال القعده اللي تقعدوها. الاخت مثل الرحيم قصدها عكس كده. جزاك الله خير، انا فهمت العكس. هي بتقول لكم يعني الموضوع صعب شويه عشان كده سميناه تحدي. ها حد عايز يسال اي سؤال؟ عايز كده استاذنكم في جمل تحفيزيه، كل واحده فيكم عندها عزيمه من جواها تكتب فكره تحفيزيه، تكتب كلمه تحفيزيه، انا جاهزه وان شاء الله هعمل، انا ان شاء الله هعمل ديش بارتي تكون اروع واحده، انا ان شاء الله اقدر اجمع 7-8 من اصحابي واعمل ديش بارتي غير مسبوقه. خلاص عايز كلام، عايز كلام يكون فيه طاقة إيجابية، مش عايز حتى نحاول، عايز إن شاء الله هنعمل ديش بارتي ما فيش حد هيتعداني. أنا عايز كده الدكتور تقول أنا هكون أفضل واحد إن شاء الله. أي حد نعرفه برضو في قرب نفسي، على الأقل يبقى في قرب نفسي. جزاك الله خير شيخ محمد، أنت ربنا يرفعك ببدايتك دي إن شاء الله. ايوه جزاك الله خير اخت قدوتي، ايوه كده، ايوه كده، عايزين عزيمه، عايزين نفسيه اللي ايه، فنقتحم العقبه، هتعدي وهان شاء الله انطلاقه جميله. ايوه كده كده اخت ابات الرحيم، ها سلسبيل، يلا كويس، ايوه كده، نفسيه التحدي، انطلقوا ان شاء الله ربنا هيثبتكم وهيرفعكم ان شاء الله. تكون الايام اللي جايه ديت تحدي ورا تحدي، هنعلي شويه الايه الريتم ما بين تحديات إيمانية وتحديات اجتماعية، هنزق في الجنبين مع بعض، نطلع في الآخر خدنا تجارب ما خدناهاش، وده هو التحدي. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.